الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب حوار مع صوفي، وقد وصلنا إلى مسألة عصمة الأولياء والصالحين. هل من الضرورة أن يكون ولي الله معصوما من الخطأ والصواب، من الخطأ والزلل والوقوع في الكبائر والصغائر على سواء؟ هذا أمر ليس، لم يقل به أحد من أئمة السلف الصالح رضي الله عنه، أن من شرط الولي أن يكون معصوما. فالولي هو الرجل التقي الصالح الذي أقبل على الله عز وجل خائفا وجلا، خائفا على نفسه من الذنوب والمعاصي، ووجلا أن ترد الطاعات التي قدمها بين يدي الله عز وجل ليرقوا بها الدرجات العليا في الجنة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كما قال الإمام الشافعي كان لله وليا. والرجل التقي هو الرجل الذي يرى بنور الله ويسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى، وينظر في موضع قدمه قبل أن يضع قدمه. إذا كان في أرض شوك فإنه يرفع قدما ويضع أخرى، وهو يعمل لله وبالله وفي الله، يتقي ما يضره ويسعى في طاعة الله عز وجل خائفا وجلا. وله أوصاف متعددة ومعارف وتعاريف متنوعة يعرف بها التقي، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى. الذين آمنوا، يعني الذين استجابوا واعتقدوا الاعتقاد الثابت وعملوا الصالحات. وكانوا يتقون، يعني وكانوا يحذرون وكانوا يخافون. فالمؤمن يجمع بين فعل الطاعة وترك المعصية، ويجمع بين الرغبة والرهبة، ويجمع بين المحبة والخوف والوجل. هذا هو المؤمن الصادق. أما أن يكون معصوما منذ أن يولد إلى أن يموت، بمعنى أنه لا يرتكب كبيرة، أو بمعنى أنه لا ينسى علما، فهذا أمر لم يقل به إلا الشيعة الروافض في أئمتهم. فإن الشيعة الروافض قالوا في أئمتهم أنهم معصومون من الوقوع في الخطأ والزلل منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا. ويقولون أيضا أنهم، أن الواحد منهم لا ينسى أبدا، وأن علمه لا يزيد ولا ينقص، علمه كامل تام منذ أن يولد إلى أن يموت، وأنه يستطيع أن يجيب عن 70,000 مسألة في مجلس واحد، لا يخطئ في مسألة واحدة. وهذا كلام مردود، وقد ثبت عن الأئمة الوقوع في الأخطاء والذنوب والمعاصي، وكانوا يخافون الله عز وجل على عقبة أمرهم. وثبت عنهم أيضا أنهم كانوا يجهلون بعض الأحكام الشرعية وكانوا يسألون فيها. فهذا أمر لا نزاع فيه عند أئمة السلف، أن الولي لا يكون معصوما أبدا، وأن العصمة هي للرسل والأنبياء، لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والعصمة أيضا بعد موتي للأمة لإجماع الأمة. ولا يجوز أن أقول إن العصمة قد دفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست جسدا إنما هي معنى. المعاني التي يأخذها يتعلق بها مراسم الجنازات. إنما أقول أن العصمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقت أو بقيت في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. فالله عز وجل ضمن لهم إذا اتفقوا واعتصموا بالله عز وجل أن لا يقعوا في الخطأ، إذا اعتصموا أن لا يقعوا في الخطأ، هكذا قال الإمام ابن كثير. قال الصوفي: هل تظن أن الله عز وجل يصطفي العصاة؟ قال له: لا. قال: نعم، الله لا يصطفي العصاة، ولكنه يصطفي الأتقياء، والأتقياء ليس من شروطهم أن يكونوا معصومين، لأن الله تعالى بين أنه كشر عنهم سيئاته. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. انظر إلى قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي صدق بالصدق، الذي جاء بالصدق محمد، الذي صدق به أبو بكر ومثله، وقد قيل أن هذا في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أولئك هم المتقون. ماذا للمتقين؟ قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. يبقى الله عز وجل بين أن المتقون أو أن المتقين وأن الصدقين من الممكن أن يخطئوا وأن يقعوا في الأخطاء، وأن الله عز وجل نتيجة لتقواهم أن الله عز وجل يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. فهذا يدل على أنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الإيه؟ في الإيه؟ في الخطأ. أي واضحة وصريحة. أقر الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يؤتى به في الخمر فلعنه آخر فقال له: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى رجل يحب الله ورسوله من الممكن أن هو يعني يقع في المعصيه. يبقى احنا عندنا امران: رجل يحب الله ورسوله متعلق بالاعتقاد، المتعلق بالاعتقاد بالمحبه، هنا تعلق المحبه بالاعتقاد، تعلق عمل القلب بالاعتقاد ولا الاعتقاد بالاعتقاد؟ المحبه هنا ايه؟ عمل القلب، صح؟ بعمل القلب. يبقى عمل القلب والاعتقاد ده الباب الأول من أبواب الإيمان الذي جاء به الإسلام، الذي يتركه لا يكون مسلما. طيب، اللي هو عمل القلب مع اعتقاد القلب، الذي يتركه لا يكون مسلما، لأنه لا يمكن أن يجتمع في القلب محبة الله وسبابه. يعني ما ينفعش أعتقد أن لا إله إلا الله في القلب والقلب بيسب الله وسب الرسول، ينفع؟ يبقى ده اصل الاعتقاد. لكن ممكن الانسان يقع في افعال مخالفه، يرتكب ذنوب وكبائر. الجزء الاول ده المتعلق بالاعتقاد، اللي بيؤمن وبيحب الله ورسوله ده بينجو من الخلود في النار، بينجو من الخلود في النار لانه بري من الكفر. خلاص، اللي هو اعتقاد القلب وعمل القلب ينجو من ايه؟ من لا مش من الخلود في النار. خلاص؟ طيب، اللي بيرتكب الذنوب والمعاصي مع اعتقاد القلب وحب القلب، واللي بيعمل الطاعات ده بيخلد في النار ولا بيعاقب في النار؟ قد يعاقب، قد يستحق العقوبة. اللي بيرتكب الذنوب والمعاصي يستحق الايه؟ يستحق العقوبة. يبقى اللي بيرتكب الذنوب والمعاصي لا يخلد في النار، وإنما لو دخل النار هو مستحق لإيه؟ للعقوبة. قد يعفو الله عز وجل عنه بحسنات راجحة، بشفاعة الشافعين، بغير ذلك من الأمور. يبقى مسألة الاعتقاد متعلقة بالخلود وعدم الخلود، مسألة الكمال المطلق متعلقة بالدخول وعدم الدخول. الدخول وإيه؟ وعدم الدخول. هذا هو الفرق. قال الصوفي: أظن أن هذا الفرق بيننا وبينكم مسألة المكشفات، أننا رتبنا العصمة في المكشفات على العصمة في الولاية، وأنتم لم ترتبوا ذلك على اعتبار أن الولي قد يعصى الله وقد يخطئ، فلا ترتب على ذلك العصمة في المكشفات. نعم، لا يضمن الله عز وجل للولي من يصحح له خطأ، كما ضمن الله عز وجل الأنبياء ورسله. يعني الولي مش معصوم. ليه؟ الولي ممكن يخطئ ولا يضمن تصحيح خطأ، وممكن واحد يساعده في انه يضل. لكن لو ان النبي أخطأ فإن الله عز وجل سينسخ إيه؟ هذا الخطأ، يبقى معصوم. ده الفرق بين الاثنين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يبقى النبي ممكن يخطئ، ممكن يقع في خطأ، زي ما الولي يقع في خطأ، يقع في خطأ. إيه الفرق بين ده يقع في خطأ وده يقع في خطأ؟ طب النبي لما وقع في خطأ ضمن تصحيح خطأه ولا ما ضمنش؟ لكن الولي لا يضمن، ده الفرق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.